بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث بعد 300 من دروس جامع المسائل. وأخذنا في الدرس الماضي بعض مناقب عثمان رضي الله عنه، وكيف تمت له البيعة من الصحابة رضوان الله عليهم، وقلنا كأنه امتدت الفتوحات الإسلامية في عهده امتدادا عظيما، ودخل أناس كثير في دين الله، لكن حصلت الفتنة والعياذ بالله. وبداية هذه الفتنة من بعض الخوارج الذين خرجوا على عثمان، ولعل بدعة الخروج تكون هي أول بدعة ظهرت في الإسلام، بدعة الخوارج، فإنهم قد ظهروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يقول زعيمهم ذو الخويصرة التميمي: اعدل يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فظهر هؤلاء الخوارج في عهد عثمان رضي الله عنه. هؤلاء الخوارج ليسوا من أهل المعروف، خروجهم يكون من أجل الدنيا، من أجل الدنيا ومن أجل الأموال، يريدون أن يستأثروا بالأموال، لكنهم يجعلون لهم يعني أعذارا، ويجعلون لهم مآخذ على هذا الذي يريدون أن يخرجوا عليه، من أجل أن يعني يظهروا أمام الناس أنهم خرجوا من أجل الدين. وهكذا حال الخوارج في كل زمان، في كل زمان يتمسحون بالدين ويتسترون بالدين، وإنما هدفهم الأسمى هو الدنيا، هم يريدون أن يستأثروا بالدنيا، ولكن يجعلون أنهم يخرجون على هذا الرجل من أجل دين الله. فهؤلاء الخوارج كانوا من عدة بلدان، من مصر وغيرها، وكانوا يجتمعون ويلتقون. على ماذا يجتمعون؟ على التحذير من عثمان بن عفان رضي الله عنه. بل ربما قال بعض أهل التاريخ أن بعض النساء اللواتي تأثرن بفكر الخروج كانت هذه المرأة تدخل إلى بيت المال في عهد عثمان، من الغنى الذي أصاب المسلمين في ذلك الوقت، وأصابهم من الخير ومن النعيم ومن الأموال، من الفتوحات الشيء الكثير. فكانت تدخل المرأة إلى بيت المال فلا تخرج إلا وهي محملة، محملة من أنواع يعني من أنواع الأطعمة ومن أنواع الأشياء التي يمتارها الناس، فتخرج وهي محملة ثم تقول: اللهم بدل، اللهم بدل يعني حكم عثمان، وهي الآن ما تعرف المعروف أنها محملة بهذه الأشياء الطيبة التي أخذتها من بيت المال في عهد عثمان. فقام هؤلاء الخوارج ينشرون مآخذ أخذوها على عثمان، يقولون: هذه مآخذنا على عثمان، عثمان يفعل كذا وعثمان يفعل كذا، من أجل أن يروجوا بين الناس للخروج على عثمان رضي الله عنه. ونحن سنذكر أهم هذه المآخذ التي أخذوها على عثمان، وانظروا كيف يتعلقون بأشياء هي أوهى من خيط العنكبوت، استطاعوا بها أن يستبيحوا دم هذا الذي هو مبشر بالجنة وخليفة للمسلمين، وله من الفضائل ما له، يستبيحون دمه بهذه الشبه وهذه الأشياء التي هي أوهى من خيط العنكبوت. مثل لو أن رجلا الآن يأتي ويستبيح دم إنسان مسلم في يعني في شيء تافه، في شيء تافه، في قليل من الملح. لو أنه مثلا إنسان يستبيح دمه: لماذا قتلته؟ يقول: لأنه أخذ علي يعني شيء من الملح، شيء تافه ما يعني ما يستاهل هذا كله، فيستبيح به دم ذلك الرجل. فعثمان كذلك استباحوا دمه بشبهات أوهى من خيط العنكبوت. نأخذ بعضها على وجه السرعة وعلى وجه الاختصار، لأننا لا نريد أن نكثر التفاصيل في هذه المسائل، فإن كثرة التفاصيل فيها ليس فيها فائدة، إنما نأخذ ما صح منها، نأخذ ما صح منها بدون أن نكثر الخوض فيما حصل في تلك الحقبة من الزمن. فقالوا من المأخذ الأول عليه أنه يولي أقاربه في الحكم، قالوا يولي أقاربه في الحكم، هذه مع الخوارج إلى الآن إلى عصرنا هذا، إذا أرادوا أن يخرجوا على حاكم من حكام المسلمين أول ما يتهمونه بهذا، يقولوا ولا يعني ابنه ولا ابن عمه ولا فلان ولا فلان، تولية الأقارب. والرد عليهم قال أهل العلم لا يعتبر عدد أقارب عثمان بشيء مقابل عدد الولاة من غيرهم، يعني عدد الولاة من غير أقاربه أكثر وأكثر وأكثر بكثير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يولي الولاة من بني أمية، يعني كان بنو أمية يتولون حتى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم الولايات، بل لم يتولوا هؤلاء الولاة كلهم في وقت واحد، يعني عثمان ما ولاهم في وقت واحد، وإنما كان يولي هذا ويعزل هذا. وكذلك لا يعد ذلك طعنا، لا يعد ذلك مطعنا إذا كان هذا الوالي الذي ولاه يعني ثقة، وفي يعني وفي هذا المنصب الذي يستطيع أن يقوم به لا يعتبر ذلك مطعنا. وقد ولى علي رضي الله عنه بعض أقاربه ولا مطعن عليه، ولا مطعن عليه في ذلك. وبالنسبة لي قالوا أنه الوليد بن عقبة الذي هو من أقاربه، قالوا إنه ثبت عنه أنه شرب الخمر، فهذا لا يعتبر مطعن على عثمان، لأن عثمان قد جلده في شرب الخمر وعزله، هذا الذي عليه. هذه هي الأولى. والثانية قالوا أنه نفى أبا ذر رضي الله عنه إلى الربذة، قالوا نفى أبا ذر وهو صحابي نفاه إلى الربذة. والواقع في ذلك أن أبا ذر رضي الله عنه حصل بينه وبين الناس خلاف في قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. كان أبو ذر رضي الله عنه جندب بن جنادة، كان يعني مذهبه في هذه الآية أن الإنسان لا يجوز له أن يبقي عنده شيئا من الذهب فوق حاجته، وأنه يجب عليه أن يتصدق بالباقي. كان أبو ذر يراها أن الإنسان إذا كان عنده من الذهب يأخذ فقط قدر حاجته، ثم يجب عليه أن يتصدق بالباقي ولا يكنزه، بينما خالفه جميع الصحابة، جميع الصحابة. والمعنى المراد من الآية أن الذي يؤدي الزكاة فلا يعتبر كنز، من أدى الزكاة فليس بكنز، فيجوز للإنسان أن يدخر الذهب والفضة إذا أدى الزكاة، وأما إذا لم يؤدي الزكاة فهذا الذي يقال له كنز. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة إذا أديت زكاته فليس بكنز. فخالف الصحابة أبا ذر رضي الله عنه في هذا المفهوم، ولكن أبو ذر رضي الله عنه كان على هذه الفتوى أنه لا يجوز أن الإنسان يحتفظ من الذهب ومن المال بشيء فوق حاجته، ولهذا كثر الكلام عليه من الناس وكثر خلافه مع الناس. فقال له عثمان لو تنحيت فكنت قريبا، حتى يسلم من يعني الكلام الناس، ويسلم الناس من انتقاده لهم بغير وجه حق. فقال له عثمان لو تنحيت، يعني لو أخذت لك مكان يكون ليس فيه أناس من أجل أن تسلم الخلاف معهم. فجاءت بعض الآثار أنه هو الذي اختار الربذة، أبو ذر رضي الله عنه هو بنفسه الذي اختار الربذة، ولم يكن عثمان رضي الله عنه هو الذي نفاه. هذا مأخذ من المآخذ. والثالثة قالوا أنه أعطى مروان خمس أفريقية، وهذا كذب لا يثبت، قال أهل التاريخ هذه قصة مكذوبة. والرابعة قالوا أحرق المصاحف، انظروا التضخيم الإعلامي، قالوا أحرق المصاحف، يحرق كتاب الله. ونحن نعلم أن القرآن جمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه، جمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه عندما قتل بعض القراء، كثير من القراء في معركة اليمامة مع مسيلمة وأصحابه، فقتل كثير من القراء، فقالوا لأبي بكر اجمع القرآن من أجل لا يضيع، لأن هؤلاء القراء قد ماتوا قد قتلوا، فجمعه أبو بكر رضي الله عنه. لكن كان القرآن في ينزل بلغات، في لغات العرب، كان ينزل بلغات العرب وأحرف العرب على لغات القبائل، وكان بعضهم ربما عنده صحيفة فيها القراءة بهذا اللسان بهذا الحرف من أحرف العرب، والآخر عنده يسمع الآية بحرف آخر، فحصل الخلاف في عهد عثمان، كان كل واحد منهم يقول أنا عندي الآية هكذا، والثاني يقول هي عندي هكذا، فخاف عثمان رضي الله عنه وقال له الصحابة حتى لا يختلف الناس، فجمع القرآن وأمر بجمع القرآن، وجمع القرآن وجعل من يقوم بجمعه من الصحف جميعا ويرجع إلى لسان قريش، وجعلوا جمع القرآن على العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. قالوا اجتمع الصحابة على أن يكون هذا المصحف على عرض العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. ثم لما جمعت هذه من الصحف كلها التي بأيد الصحابة، وقام بها زيد بن ثابت ومن معه من الصحابة رضي الله عنه، أمر عثمان ببقية الصحف فتحرق حتى لا يبقى خلاف بين المسلمين، وبقي معنا هذا المصحف العثماني الذي هو إلى الآن والناس والمسلمون متداولون له بإجماعهم، ولا يختلف في ذلك أحد من المسلمين. فكانت هذه منقبة لعثمان وليست مذمة، فقد حسم الله الخلاف على يديه وحفظ الله كتابه على يدي عثمان، ولم يحصل التغيير فيه ولا التبديل إلى يومنا هذا. ومن المآخذ التي أخذها عليه، قالوا ضرب ابن مسعود حتى فتق أمعاءه، وضرب عمار بن ياسر حتى كسر أضلاعه، وهذا كذب، هذا من الروايات المكذوبة التي قلنا لكم، الروايات المكذوبة التي في التواريخ كلها من الكذب. قالوا من المآخذ التي عليه أنه أتم في السفر، أنه أتم، وفي منى صلى 4 ركعات الظهر و4 العصر، وصلى خلفه الصحابة وقالوا الخلاف شر، قال ابن مسعود صلوا تماما، ولا فالسنة أن يصلي قصرا، لكن هذا لا يعد طعنا فيه، فإنه اجتهد، بعضهم قالوا لأنه تأول، لأنه كان نازلا بمنى فيقول أنا لست في حكم المسافر، المهم أنه اجتهد، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، ولا يستباح دمه بمثل هذا، بمثل اجتهاد في مسألة فقهية. وقالوا أيضا هؤلاء الخوارج، قالوا إنه لم يحضر يوم بدر، وهو في يوم بدر كان يمرض ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمرض ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس في المدينة من أجل أن يمرض ابنته، وماتت. ولما رجع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر، أسهم له النبي صلى الله عليه وسلم بسهم، يعني كأنه حضر معركة بدر، فليس في هذا مأخذ عليه. وقالوا إنه تولى يوم أحد، أما يوم أحد فقد يعني تولى بعض الصحابة عندما هجم عليهم من خلفهم ووقع فيهم السيف، هربوا ويعني تولوا من شدة الضرب الذي عليهم، فعفى الله عنهم بعد ذلك، قال الله إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، عفى الله عنهم، وانتهت المسألة بأن الله عفى عنهم في كتابه. وقالوا أنه تغيب عن بيعة الرضوان، وبيعة الرضوان كانت بسبب عثمان رضي الله عنه، عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وأشيع أنه قتل عثمان رضي الله عنه، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وبايعهم، بايع الصحابة تحت الشجرة، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بيده، وقال وهذه لعثمان، بايع له النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الشبه الواهية التي لا يصح أن نقول فيها أن هذا مأخذ، فضلا عن أن يستبيح بها الخروج عليه، فضلا عن أن يستحلوا دم عثمان رضي الله عنه بها. وهذا والله من العظائم أن مثل هؤلاء الخوارج يستحلون دم هذا الصحابي، وكما سيأتي في بيان مقتله بهذه الشبهة التي هي أوهى من خيط العنكبوت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.